قال رحمه الله تعالى: فصل في الدابة تنفلت. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلينادي: يا عباد الله، يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي، فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في الدابة تنفلت. فصل في الدابة تنفلت، أي تنفلت من صاحبها ولا يدري أين هي، أو لا يستطيع أن يلحقها ويدركها وهو في فلات. وإذا انفلتت الدابة من الإنسان في الفلات أي في الصحراء، فقد يكون هذا هلاك له، قد يكون هذا هلاك له، لأن دابته مركوبه عليها طعامه وشرابه، فإذا انفلتت منه قد يكون هذا هلاك له. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلة بفلاه وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأخذ بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح. الدابة إذا ظلت بالفلاح قد يكون ذلك هلاكا للإنسان، قد يكون موتا له. فما الذي يصنعه، فما الذي يصنع في مثل هذا المقام؟ إذا كان حوله أحد أو قريبا من أحد وناداهم يساعدونه: احبسوا، ينادي أحدا يسمع: يا عباد الله، يا إخوان، احبسوا ساعدونا، هذا لا بأس به. مناداة الحاضر الذي يسمع الإنسان للمعاونة والمساعدة هذا أمر لا بأس به، وهذا من الأسباب، يتوكل على الله جل وعلا ويسأله العون. وإذا كان حول أحد يسمعه يناديه حتى يساعده في هذا الأمر ويعاونه على هذا الأمر هذا لا بأس به، ويكون فزعه إلى الله بالدعاء أن يرد ضالته عليه وأن يسر له عودها إليه، يفزع إلى الله جل وعلا. وإذا استحضر أنه في كرب وجاء في بأدعية الكرب والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كله أمر حسن وطيب، وتدل عليه عمومات الأدلة. وهنا أورد المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة، يعني بصحراء خالية، فلينادي: يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، أي احبسوا علي الدابة، ساعدوني على دابتي، احبسوا علي، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه عليكم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يمكن أن يعمل به لو ثبت الإسناد به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت فلا يعمل به، لا يثبت فلا يعمل به. وإنما إذا كان حصل مثل هذا، ظلت دابة الإنسان، يسأل الله أن يعيدها، وإذا كان أحد يسمعها ويراه من الناس يناديهم: احبسوا علي، أو ساعدوني، أو نحو ذلك من الكلام، هذا من الأسباب التي لا بأس من فعلها، ويدعو الله، يتوجه بدعائه وندائه إلى الله جل وعلا أن يرد دابته، أن يرد ضالته، أن ييسر أمره، ويذكر الله جل وعلا. ومما يذكر عن السلف وقد جاء في ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله أنه كان مرة في سفر فظلت دابته وإحدى الدواب التي معهم ظلت، فتذكر هذا الدعاء وأراد أن يقوله، فقال للغلمان الذين معه قال أحضروا الكراريس ننظر في الإسناد، دابته ضالة ويقول أحضروا الكراريس ننظر في الإسناد، الدابة ضالة الآن، يعني ما يقول مثل حال كثير من العوام يقولون نجرب إن نفع ولا ما يضر، هذه قاعدة عند كثير من العوام، نجرب أي شيء يسمعونه بقطع النظر عن صحته من عدم الصحة، أو أيضا قد يكون فاسد الأمر الذي يقول قد يكون فاسد أو في معاني فاسدة، فتجده ما يبالي، يقول نجرب إن نفع وإلا ما يضر، وهذه قاعدة سيئة ومضرة بالإنسان، وجرت إلى كثير من عوام المسلمين، جرتهم إلى مخالفات في دين الله جل وعلا. فقال لغلمان أحضر الكراريس ننظر في الإسناد، يعني إن ثبت به الإسناد فعله وإلا تركه، وكما عرفنا هذا لم يثبت به الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.